لأننا بنقسم الحديث إلى الأصل ما عشان خاطر نخرج كتاب نقول الحديث رواه ثورة ابن جندب مختلفا على قتادة على وجهين. الوجه الأول أخرجه أبو داود كده، ثم بعدين نيجي الحديث الثاني ده الوجه الثاني يقول الثاني أخرجه أبو داود حديث، ثم بعدين يقول وقد أشار أبو داود إلى متابعة سلام بن أبي مطيع عن قتادة لسعيد وأشار إلى متابعة إياس بن دغفل وأشعث عن الحسن، كيف تابعوا قتادة اثنين وتابعوا سعيد وسلام الاثنين تابعوا بعض في الوجه الثالث. ولما تيجي قلب التكليف من هذه الطريقة وتلاقي أمام واحد لوحدهم لوحدي، لما تقسم احنا التكليف كده تستطيع أنت من غير حتى ما تنظر في همام يا رب يكون أوسط الناس، اللهم إلا إذا كان فيه أي تدخل في مراتب الصفات يبقى ترجح الأكثرين والمرجحات او قرائن الترجيح زي ما بيقولوا بعض العلل. حاجه احنا مهمتنا هو انك تقسم الخلاف اللي ذكره ابو داود في التحرير ولا تخرجه لكي تسهل العله كما ذكره ابو داود على بعض، وانما تريد انت صياغته بالطريقه التي تساعد من يبحث عن علة الحديث أو من يريد الوقوف عليها أنه يعرف أن فعلا فيه إعداد هنا وأنه في الوجه ده اللي هو قتادة عن الحسن عن سمرة بلفظ يدمى أو مدمى ما هياش راجحة وأنه راجحة. قبل ما نشوف الإنجاز إحنا كتقريب كده انتهينا، بعدين الترجيح يدخل لما تكون انت بتدرس لما يتفرج كده هو خاصه لان نقطه التقرير اذا تمر بالطريقه دي تساعدك على الكلام في اثبات العله او في نفي العله. اما اذا كان بطريقه اجماليه على بعضها ممكن يستغلق عليك المعنى، فلذلك تفريع الخلاف وتفريغ كل وجه لوحده هو الذي يكشف القوي من الضعيف او الثابت من غير الثابت، لانه في بعد كده لما بتتخرج انت كده بتعمل في مرحله اسمها دراسه الاسانيد وبتعرف الطرق اللي فيها اقوى والطرق اللي فيها ده بالنسبه للحديث ابو داود. خلينا بقى نبدا حديث ثاني بقى هو ايه؟ مظبوط مفيش فيه تعميم يعني ظاهر شويه ونجيب بقى الرجال كلها علشان خاطر يبقى مش الكريم نزل الشيخ محمد ولا ايضا نزل الشيخ وفضيله المساعد هيروح هتعمل بقى وتغششنا في الكتابه دي. اتفضل يا راجل يا ابن الاستاذ وما تغششنا خلاص راح نسيت خيرا. الحديث اللي هو جاي ده ايضا فيه ايضا عده في المتن، واحنا اخترناه من الحديث في المتن لان كثير من اللي يصادفهم من الناس يقولوا ان يا جماعه الخير كتب العله كلها مبنيه على اداب الطرق ما صبرتها. واحد طبعا يقول ما دام الحديث في صحيح البخاري انت بتوجع دماغك للطرق الثانية اللي هي المعمولة به. فده من حيث السبب في البخاري. طب ما هو ممكن واحد يسيب اللي في البخاري قبل يستشكل عليك ده. يقول لك ان البخاري روى الحديث الفلاني كذا كذا وهو معلول ومخالف كذا كذا. إذا ما كنتش تقول له لا الخلاف ده ليس في محله يبقى مش هي ما يقدرش ما تقدرش تثبت أو تدافع عن الصحيح دفاع إذن. مش مسألة الدفاع يعمل بالصدر، لا، القواعد العلمية التي تحكم قواعد العلم. فأنا معايا دلوقتي حديث يقرا كده لفظ يا أبونا يقرا الفتي والصحابة. حديث أنس رضي الله عنه أنه قال هدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فده حديث مشهور، يعني كل الناس تذكر هذا في ملاحظ أنس. احنا بنجينا نجمع طرق الحديث، لقينا أن الحديث ورد بثلاثة ألفاظ. هدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين أو 9 سنين. فأي الطرق أي الألفاظ هي الرائحة والصحيحة، والألفاظ الأخرى هي التي يمكن أن يدخلها الأحداث. فلما بحثت عن الحديث ده في جميع الطرق اللي هي مذكوره في تخريجه لقينا ان مداره على ثابت البنان. فالنوع ده او الحديث ده هو اللي يقدر اول ما نبتدي تخريجه بعد ما نكون قرينا، لان انت الاول بتجمع الطرق اللي فيها الكلام امامك، وبعدين باي تدوين بتحدد المدار اللي هو تلاقيه في كل الطرق موجوده. يعني المدار ان كل الطرق الموجوده اللي انت هتبحث فيها موجود فيها هذا الشكل. فاذا قلت بهذا الشكل ولا مش كتابه زي الحديث اللي مدحناه هيبقى نقول بقى مداره على الكتاب. فهنقول مثلا الحديث ده حديث انس رضي الله عنه في خدمته او في مده خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما عرفناش احنا مده، لان المده مختلف فيها. فالذي اردت ان تعلم الحديث تحطها، ثم بعدين تقول بقى بعد ما تكون جمعت الطرق والحديث مداره على ثابت البناني عن انس واختلف على ثابت بثلاثة أو طبعا بتعمل في كده بعد ما تكون انت جمعت المال وطلعت معاك النتيجة كل السؤال اللي لقيتها وقراتها وتبينت طلع ان هي مجموعة ثلاثة أو زي ما احنا ذكرنا الآن المال 10 9 7 أو 9. فنقول كده الوجه الأول أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب. خلينا عشان الكتاب ما تكترش خلينا نحط رقم الحديث. حديث كم؟ 6038. قال لكن بعد ما تيجي الوقت تذكر السنة الأولاني من الوجه كاملا على أساس يتبع من سياق الطرق اللي بعده حصول نابعة أو حصول كبار أو حصول كذا، لازم تشوف السند كاملة إلى الصحابة، ثم تنبه على أن المسجد ضبط كذا طالما الهيئة متعلقة بالمسجد. إن كانت متعلقة بالسند فأنت تكون به مثلا أو الحديث على أساس أنه مفيش محل لأداء، وإن الهيئة متعلقة بالسند فقط. هذا لكم الصحيح أن قال حدثنا موسى البخاري موسى بن إسماعيل ويا محمد بشيك عليه ها موسى بن إسماعيل بن إسماعيل ولا إسحاق ماشي أيوة سمع سلام بن مسكين قال سمعت سائلا يقول حدثنا انس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيكتب يكتب من العرض محمد يعني هنا حط مكسورة شوية فمش هيطلع عشرة سنين كما قال لي أف حط ولا أف خلاص أدب طيب بعدين وأفرقه بقى كل ما تبني الطريق جديد تقول كلمة وأفرقه وأنت بتشتغل كل ما تنتقل إلى طريق جديد وإلى مرجع جديد تكرر كلمة أفرقه عشان الطريق اللي بيقرأك يحس إنك أنت انتقلت من كتاب إلى كتاب لكن لو تحط الحالة كده وتمشي فقط قد لا ينتبه وأخرجه مسلم مسلم في صحيح الدين الرقم لكن 2309 طبعا انا من عيوب التركيب بقى دلوقتي لما ترجع انت تشوف ورق تلاقي حاطط تحت 309 دي حوالي 7 ساعات ليه؟ يعني كنت رفع حسب النسج لان صناعه الحديث ما كانتش موجوده كان كله بيركز على النسج ساعة الشيخ واجب بيرقم ما كانش صناعة الأسانيد زي ما انتوا عارفين الآن في كاميرا مسجد يعني مش في ولا جامعة ولا كده وبتدرسوا إلى الحديث ما كانش هو ده اللي مالك إن العصر اللي أنت فيه بيخلع عن الجدع هو ده اللي خلاه يقول عمل أهل المدينة حب لكن كانش معتاد في المعصية واحد دلوقتي الأصل إيه؟ حد الشفاء قول يا عم الحاج قال دلوقتي الإمام مسلم قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو ربيع قال هما الاثنين ايوه حدثنا حماد بن زيد عن ثابت اقرا بقى النت كده نشوف ولا انا قلت ايه بعد عن ثابت اهو كده احنا عشان انت بتتعلم كده على التحرير كله يعني الامر ده هو تحرير كلام وفي ايضا تحرير المتابعات فاللي ما حضرش المتابعات اجاني من الغشيش الثاني حدثنا محمد بن زيد عن ثابت بيه. لكن المتن اختلف ما تقولش بيه وتسكت الا اذا كان المتن يجب بلفظ مقال يجب باللفظ نفسه حتى ممكن تقول بيه في نحوه زي ما مسلم بيعمل في صحيح فيه مع زيادة مع زيادة وتحدث مكان الزيادة لأن يقول لك نهارة المخرج أن يغفر سورة الحديث في المصدر بحيث يتصورها القارئ وإن لم يرى المصدر. فإحنا عندنا دلوقتي والكتب كثيرة مقبولة وإحنا على التحريف تبنى نتصور ليه؟ لأن المخرج كان معلم أو كان يعني متقن الصلاة. فمثلا مع الحديث يعرف الكفر، يعرف ان الزياده دي لازم ينص عليها لانها في الكفر. اتفضل يا شيخ. مع زياده ايه؟ في عقل ممكن ما تخش الزياده، تقول ان الزياده تاخير ايه بس؟ ما يجراش لان ما يتعلقش بيها برضه. ايوه ولا برضه. واخرج القرار مع بعض، اخرج الترمذي. في جامعه. بلغة خلينا برقم ده رقم 2015 قال هو الترمذي قال حدثنا قتيبة نحاولنا نيجي للفريق نقدم من كان عشان لا عندي او فكان برضه متابعه في تاني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الأولى أن يذكر الحكم عقد الإسلام ليكون أولى. بس هو ما يقولش دي مثلا هو بيعلم في التكاليف لا هو يقولها كده كنت هتجيبها كنت تنام تسيبها لقيت أنا ما تقلقش أنا لسه أقول لك. فأصبح الآن لما نستعرض الطرق في مشايخنا الإسلام دوام. فأصبح جعفر بن سليمان ده متابع لمين؟ تابع الحماد اهو ومتابع الشتات التمسكين فاصبح الوجه لا لسه نوصله كمان بس انت بطبيعه مع التحريف يعني مع نسبتي الى الصحيح يخليك تشعر ان لا الوجه لم يطلع مظبوط ليه؟ لأن قسمنا لك الحقوق بحيث إنك أنت تعرف كل وقت وماذا ثقل أو ما توافر له من المرجع حتم من خلال التحريم. انتظر مولانا. وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح. أه وأخرجه البخاري أهو، يعني طب إحنا ليه عملنا كده يا شيخ؟ فتحط البخاري على بعض؟ قال لك لا، الدليل هنا مخصوص عشان يقول لك ما تحطش الطرق على بعض. ويرى الكتب بتاع التخريج انا مين تقرا بس بس في بالي هتلاقي الشغلانه واحنا امبارح قلنا حديث اللي هو لا حديث انه يهرب نفس الواجب المسلم وزعه من الامام ابن حجر على مرتين لان الطريق فرد فاخرجه ليه؟ أبو سعيد رقم كام؟ 5166 أيوه قال قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير طيب حدثني ليث حدثني ليث عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال اخبرني انس اتلاحظوا حضراتكم ان هنا وصلنا لحد ما الدنيا مجمعه الشاب نفسه أنت مبارك من المدار على شرفي آية طرق في مسجد المدام جاء المتابع تتوقع اللي هو الليل خلاص أصبحت أن سابق متابع كمان على حسب اللي هو أصبحت عليه مبارك ومين كمان عشان خلص الوقت ده يعني انت كنت بس انك انت لما تعيش الدين اولاً ما تكونش بيه لان بيه هترجع الى المسجد لان احنا الأول طالما في خلاف يحتاج الى توضير انت تنبه فهمتوه 10 سنين لأن النفس اختلف عن قوله خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب والله يبيعه فلازم أنا مختلف المكان لكن النفس اتغير ده ما اتغيرش لكن ما دام وجدت خلافات قصديه يمكن أن تفيد ثلاث لابد أن تفيد كده خلص الوجع مولانا الله يبارك فيك نمسح بقى له راسه اتفضل يا شيخ هذا الوجه الأول ونلاحظ أن الوجه الأول متفق عليه لأن أخرجه البخاري وأخرجه مسلم والمتن أنهما واحد لما يبقى الأصلي إنه إنه هبال مسجد لكن مدام إنه هبال مسجد في الكهزان يقول كما في الكهزان أو تحط في القوسين أو تصطلح في أول بحثك إني أنا إذا أصد سيحب من هبال من مراد الكهزان يعني ما تحطش إنه هبال مسجد أصد فالحديث فضل الشيخ فضل فضل أخبرنا المسيدة قال حدثنا حمد بن يحيى قال حدثنا نسوة قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان مع ابن عشر سنين نقيم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكن أمهاتي يحرصنني على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياة بالمدينة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشرين سنة قال وكنت أحد الناس بشأن الحجاب حين أمزل لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه قال وكان أول ما عندنا في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا مش شايف على اي حال ولي في الزين في الاتجاه اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بها رجلا فدعا القوم فاصابوا بها طعاما وخرجوا فبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصابوا الرهط فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يحكمني فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيت معه حتى جاء عتبه فتره عائشه ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه حتى تفاعل بينهم واذا منذ نصف لم يقوموا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبه فتره عائشه فظن انهم قد خرجوا فرجع ورجعت اليهم فأصبح كلمة عشر سنين في أثناء الحديث لأن قبلها كلام وبعدها كلام طبعا ما فيش وصف لأن كلمة وصف وكده ممكن التحديد من الأجل لكن أنت قلت في أثناء الحديث كده قلنا توقف بعد الأجل